أي ينبغي للمدرس أن ينظر في أحوال الحاضرين قبل أن يتكلم بالكلام الذي هو يقوله، قبل أن ينطق بالعبارة التي يريد أن يتكلم بها، ليفكر في أحوال الحاضرين، ليقول بينه وبين نفسه: ماذا سيفهم الحاضرون من هذه العبارة التي أنا سأقولها؟ هل سيفهمونها على وجهها أم سيفهمون معنى آخر منها؟ لأن تركيبها مثلاً فيه صعوبة على بعض الناس، أو لأن طريقة طرحها فيها صعوبة على بعض الناس، وأحياناً يكون المدرس نفسه العبارة غير واضحة له تمام الوضوح، فلا يبين للسامعين أن العبارة ليست واضحة له، لو فرضنا مثلاً أنه أراد أن يقولها للسامع حتى يحفظها السامع، ولو من غير أن يفهم معناها، فالمدرس لا يبين له أن المعنى غير واضح له، أي للمدرس، إنما يكتفي بإلقاء العبارة للسامع. فإذا كان هو أي المدرس معنى العبارة ليس واضحا بالنسبة إليه، فكيف يجرؤ ان يلقي هذه العبارة هكذا؟ إلى السامعين الذين يعرف أنهم لن يفهموها على وجهها، بل في الغالب سيفهمون منها غير المراد. هذا معنى ليفكر الشخص في أحوال الحاضرين. فاصلة. أحيانا يسأل المدرس الذي يفعل كذا وكذا ما حكم فعله؟ حلال أم حرام؟ وهذا المدرس لا يكون متيقنا من الجواب، فيقول للسامع أو للسائل: قال لي فلان أو نقل لي عن الشيخ أو أحيانا يقول قال الشيخ، مع أنه بينه وبين نفسه يريد أن يراجع الشيخ في المسألة، ليتأكد منها لنفسه، يعني لو كان هو سمعها من الشيخ لكن بالنسبة إليه العبارة غير واضحة، فيريد أن يتأكد، أن يسأل الشيخ مرة ثانية حتى يتأكد منها، من معنى العبارة لنفسه، لكن لغيره يقول قال الشيخ مثلا حرام، يقول قال الشيخ مثلا عن المسألة حرام، من غير أن يبين له أنه هو يريد أن يراجع فيها، لأن هناك شيئا عنده بالنسبة للمسألة غير واضح، أو يقول له يعني للسائل نقل لي فلان، يعني الشخص يسأله هل يجوز فعل كذا أم لا يجوز، هو ما عنده ضبط للمسألة ولا يفهم معناها، يريد أن يستفسر ويسأل لكن يريد أن يجيب، فيقول قال لي نقل لي فلان عن الشيخ عبد الله مثلا أنه قال يجوز، وهو نفسه غير متأكد من الجواب، وهو نفسه غير متأكد من الجواب، لكنه يريد أن يعطي جوابا للسائل، يريد أن يعطي جوابا للسائل ولا يريد أن يقول لا أدري. ولا ينظر في حال السائل، إنما يخطر له أن ينجي نفسه، إنما يخطر له أن ينجي نفسه، يقول لنفسه أنا ما أثبتت هذا الحكم، أو أنا ما أثبتت أن الحكم هكذا، يقول لنفسه أنا ما أثبتت أن الحكم هكذا، إنما قلت قال فلان، إنما قلت قال فلان إن الشيخ قال كذا، أنا فقط أنقل من غير أن أعتقد ذلك، هذا يحصل من بعضهم، هذا يحصل من بعضهم، لكن السامع عندما يسمع هذا ماذا يفعل؟ السامع يظن أنه أعطاه جواب المسألة، ولا يدري هذا السامع بكل تلك الأشياء التي تعتمل في قلب المدرس وصدره، ولا يدري هذا السامع بكل الأشياء التي تعتمل تختلج يعني في قلب المدرس وصدره. يعني بأيش يحدث نفسه هذا المدرس؟ لا يعلم ولا خاطر بباله السائل. السائل يفهم أنه أخذ جوابا، سأل هذا المدرس مسألة فقال له قال لي فلان إن الشيخ قال كذا، ففهم منه أن هذا هو جواب المسألة، بينما السائل لا يعتقد أن هذا الجواب، لأن عنده شيء في المسألة غير واضح يريد أن يستوضح الأمر، لكن يتجرأ أن يجيب غيره بهذا الجواب، وذاك يتوهم أن هذا هو جواب المسألة. ثم بعد ذلك قد يتبين أن الحكم ليس هكذا، عندئذ المدرس يقول أنا ما أجبت، أنا نقلت عن فلان، طيب وذاك السامع ما الذي يحصل له؟ وذاك السامع ما الذي يحصل له؟ يبدأ يبحث عن جواب مسألته، فاصلة، يذهب إلى المدرس يقول له أنت قلت لي كذا، فيقول لا أنا ما قلت هذا، أنا قلت نقل لي فلان كذا، وأنا لم أعتقده حتى أسأل، سبحان الله شيء متعب. لذلك الذي يدرس ينبغي أن يراعي حاله، أي حال نفسه، فلا يتجاوز حده، وينبغي أن يراعي أحوال من يستمع إليه، فلا يلقي إليهم شيئا يوقعهم في معصية الله أو يوقعهم في الهلكة، نعود إلى الكتاب. قال الإمام علي حدث الناس بما يفهمون أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ رواه البخاري. الشرح يعني لا تحدث الناس بما لا يفهمون، لا تحدث الناس بما لا يفهمون فيقولون هذا غير صحيح، بينما الحكم يكون صحيحا في شرع الله. فيكون هذا الشخص رد حكما ثابتا في الشرع أوحاه الله تعالى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، نقطة. إذن من الأصل ليجتنب الإنسان مثل هذا، فلا يحدث الناس إلا بالأمر الذي يفهمه عنه الناس، وتدركه أفهامهم. ما بيخبروهم بشيء ما بيفهموه، ما بيقدروا يستوعبوه، لأنه العلم يؤخذ بالتدريج، فيبدأ معهم بما يفهمون، ثم شيئا فشيئا هذا المستمع مداركه تتوسع، يصير عنده قابلية للفهم وقدرة على الاستيعاب أكبر وأكبر، فلا يلقي إليهم بما لا يفهمونه فيكذبونه ويكون صحيحا في شرع الله، هذا معناه. الآن إن شاء الله يعني بهذا نكون قد أنهينا شرح المقدمة، الآن ننتقل إلى موضوع، إلى تلخيص لغالب ما في كتاب قواعد مهمة. قبل الشروع، لمن أراد أن يكتب، لمن أراد أن يكتب فليبدأ بالكتابة يعني. قبل الشروع في شرح القواعد الثمانية التي بها يعرف المرتد من غيره، نبين مسألة وردت في كتاب الشرح القويم على الصراط المستقيم، وردت في كتاب الشرح القويم على الصراط المستقيم حيث وردت عبارة أشكل فهمها على بعض الناس، فزاد الشيخ حفظه الله بعض الكلمات على هذه العبارة حتى تصير واضحة أكثر، فاصلة. العبارة من الأصل صحيحة، ليس فيها لبس، إلا على الشخص الذي يتسرع ومن غير أن يفهم العبارة جيدا يفسرها، ومن غير أن يفهم العبارة جيدا يفسرها. نقطة، أول السطر تحت عنوان تنبيه مذكور ثم هنا فائدة مهمة، وهي أنه إذا شخص حصلت منه مسألة ولم يدر حكمها فتشهد للاحتياط للخلاص منها إن كان فيها كفر، إلى آخر الكلام سنعود إليه. لم يدري حكمها هنا معناه لم يدري حكمها بالنسبة إليه هو، لم يدري حكمها بالنسبة إليه هو، يعني ما هو حكمه هو عندما قالها، ليس معنى لم يدري حكمها أنه لا يعرف هذا كفر أم لا، أم ليس كفرا، ليس معنى لم يدري حكمها أنه لا يعرف هذا كفر أم ليس كفرا، لذلك الشيخ حفظه الله زاد عبارة بالنسبة إلى نفسه، يعني ما عرف حكم نفسه، يعني ما عرف حكم نفسه عندما قال هذه العبارة، حنزيدها حنوضحها. ثم زاد الشيخ، ليش ما عرف حكم نفسه عندما قال هذه العبارة؟ لأنه، ثم زاد الشيخ، لأنه نسي ما هو معنى هذه العبارة. يعني أنه اضطرب، صار عنده اضطراب، يعني أنه اضطرب ولاضطرابه ما عاد يعرف معنى هذه العبارة بالمرة، لذلك لم يدر حكمها بالنسبة إليه هو، لذلك لم يدر حكمها بالنسبة إليه هو. هو قالها بعد أن قالها اضطرب. ليش اضطرب؟ لأنه خاف منها، لأنه فهم معنى منها فيه كفر، وفيها لها معنى ما له منه كفر، لأنه هذا الكلام في غير الصريح. عم نحكي هو يفهم منها معنى كفريا ويفهم منها معنى غير كفري، فلما قالها صار عنده اضطراب، نسي على أي معنى قالها. وأحيانا قد ينسى معناها بالمرة، خاف منها، كل ما يذكره أنه خائف، قال كلمة خاف منها، هذا في غير الصريح، سنأتي على تفصيل هذا الأمر. إذن لم يد لذلك لم يدر حكمها بالنسبة إليه. الآن نكمل ما ورد في الصراط، في شرح الصراط، العبارة الأولى: فتشهد للاحتياط للخلاص منها إن كان فيها كفر. إذن ما عاد يعرف معنى العبارة، واحتمل عنده أن يكون معناها كفري، وهو كان يفهم هذا المعنى وهو كان يفهم هذا المعنى، يعني هذا المعنى الكفرية، لما قالها. فقال: إن كان فيها كفر أنا أتشهد. فتشهد للخلاص منها، إن كان فيها كفر. ثم فيما بعد تبين له أن فيها كفرا، تأكد. ثم فيما بعد تبين له أن فيها كفرا، نرجع لعبارة الشيخ بالصراط، شرح الصراط: فإن كان هذا الكفر ليس من الكفر الصريح، كسب الله، الكفر الصريح ليس معناه فقط مسبة الله، هنا كسب الله مثال الشيخ أعطاه، لكن الكفر الصريح له أكثر من مثال، أمثلة كثيرة، لكن هنا كمثال. لا أحد يفهم من هذه العبارة أنه فقط الكفر الصريح هو مسبة الله. إذن فإن كان هذا الكفر ليس من الكفر الصريح كسب الله، نفعه هذا التشهد إن كان عالما، إن كان عالما بما يعرف به الكفر. هذه الإن شو هي؟ هذه شرطية، يعني بشرط أن يكون عالما بما يعرف به الكفر. ما فينا نأخذ المسألة مجتزأة ولا نلقي بالا لهذا الشرط، هذه مسألة كاملة. ما بصير واحد يأخذ جزء من المسألة ويبني على هذا الجزء كل المسألة، يتجاهل هذا الشرط أو لا ينتبه إليه. لا، هذا قيد في المسألة: إن كان عالما بما يعرف به الكفر. يعني إذا كان هو، يعني اكتب، يعني إذا كان هو يعرف ما يعرف به الكفر، ولم يكن المعنى صريحا بالنسبة إليه، يعني الكلام الذي قاله ما كان صريح، ليس من النوع، من النوع الصريح في الكفر، ولم يكن المعنى صريحا بالنسبة إليه، فتشهد للاحتياط، هنا يكون نفعه التشهد لو تبين له فيما بعد، لو تبين له فيما بعد أن في عبارته كفرا. إن كان عالما بما يعرف به الكفر، إذا واحد منه أخذ باب الردة بالمرة يعني لا يستطيع أن يميز بين الكفر والإيمان، كيف بده ينفع تشهد الاحتياط هذا؟ إن كان لا يرى الكفر كفرا كيف ينفعه تشهد الاحتياط؟ نقطة. وهذه المسألة ستزداد وضوحا فيما سنذكره إن شاء الله تعالى. إلى هنا يوجد حد عنده سؤال؟ واضح الكلام إلى هنا؟ من واضح؟ إنسان باختصار، إنسان تعلم أحكام الردة، بيعرف يميز بين الكفر وبين الإيمان، بيعرف هذا الصريح وهذا منه صريح، حكي كلمة مثلا سمعه شخص مثلا قال له شو عم تقول، روح اسأل بالكلام اللي عم تحكيه. قال ليش؟ قال له روح اسأل لعنه، هداك كمان ما فهم، ما قدر يفهم المعنى لا يحكم ولا كان حكم، فهداك سكر كابو. شو الكلمة اللي حكيتها أنا؟ أنا قصدت معنى كفري لما حكيت هالكلمة ولا ما قصدت معنى كفري؟ لأنه ما أنا من الصريح، خاف. فتشهد للاحتياط عن هذه الكلمة إن كان فيها كفر، ثم لما سأل عنها بعد ذلك تبين له أن فيها كفر، يعني المعنى اللي هو قصده كان فيه كفر. الكلمة لها أكثر من معنى، لكن المعنى الذي هو قصده فيه كفر. هو نسي المعنى الذي قصده من اضطرابه، من بعد ما حكاها اضطرب لما قال له هداك اوف شو عم تحكي انت، روح سأل فيها، نسي شو المعنى اللي قصدته، وانا راح من باله، مش انه عارف المعنى ويفهم هذا المعنى وبيعرف حكامه أنه هذا كفر، ومع ذلك ما وجد عالما يسأله فبيتشهد الاحتياط ينفعه. كيف الكلام؟ عدم وجود العالم في البلد لا يقلب الكفر إيمانا. إذا بلد ما فيها عالم الكفر ما بيصير فيها إيمان، ولا إذا بلد فيها عالم الإيمان فيها بصير كفر. شو الكلام؟ مش إنه واحد يعني حكي كلام وهو يعرف معناه، بيعرف إنه هذا الكلام فيه استخفاف بالشرع ومع ذلك قاله، ومنه من الصريح لأنه كلمة مثلا تحتمل معنى فيه استخفاف بالشرع ومعنى آخر ليس فيه استخفاف بالشرع بل هو حق، لكن هو يعلم أنه قصد المعنى الآخر الذي هو استخفاف بالشرع، يعرف ذلك. هذا بقول بتشهد للاحتياط ينفعه، إن تشهد للاحتياط لا ينفعه، سواء البلد فيها عالم ولا ما فيها عالم لا ينفعه، طالما هو يعتقد أن هذا الكلام الذي يعرف معناه وأنه استخفاف ليس كفرا لا ينفعه تشهد الاحتياط، أو طالما هو شاك في أن هذا الكلام هل هو كفر أم لا في حكم الكلام ليس في حكم نفسه، ليس لا ينفعه تشهد الاحتياط. كثير من الذين يعتقدون عقائد كفرية يفهمون معنى عقيدتهم لكنهم لا يعرفون حكم عقيدتهم في الشرع. بيفهموا المعنى، الذين يعبدون البقر ما بيعرفوا شو يعني عبادة وشو يعني بقر، لكن ما بيعرفوا انه هذا كفر. عبادة البقر، عبادة غير الله كفر، ما بيعرفوا. فهل نقول لأنهم لا يعرفون حكم هذا الفعل الذي يفعلونه يكونون مؤمنين ولا يحكم عليهم بالكفر؟ لا. إذن من شرط يعرف الحكم الشرعي أن هذا في حكم الشرع كفر حتى يحكم عليه بالكفر إن كان نطق بالكلمة الكفرية التي هو يفهم معناها؟ من شرط يعرف أنه هذا حكم كفر؟ هذا سيزداد وضوحا هذا الكلام إن شاء الله فيما نستقبل. خلينا نلخص كل هذا الموضوع بعبارات مسبوكة فنقول، يعني step by step، نقطة نقطة، اكتبوا. الشخص إذا كان مسلما، إنسان مسلم، بعد هذا لأي شيء يحكم عليه بالكفر؟ يعني واحد مسلم ثم حكم عليه بالكفر، ليه؟ بده يكون حصل شيء حتى يحكم عليه بالكفر. ليش ينتقل حكمه من الإيمان، من الإسلام إلى الكفر؟ ليش ببطل مسلم بصير كافر؟ لأمور. الأمر الأول إذا أتى بشيء يناقض أصل معنى الشهادتين، يعني أتى بشيء، أتى بشيء يعني حصل منه شيء، قول، فعل، اعتقاد، قول أو فعل أو اعتقاد، يعني أتى بشيء لا يعذر فيه حتى قريب عهد بإسلام، يعني أتى بشيء لا يعذر فيه حتى قريب عهد بإسلام. مثل شو؟ مثلا أنكر صفة من الصفات الثلاث عشرة الواجبة لله تعالى، كأن أنكر وحدانية الله، أو قدرته، أو علمه، إذا أنكر صفة من الصفات الثلاث عشرة الواجبة لله تعالى كفر، لأن إنكار ذلك لا يعذر فيه حتى قريب عهد بإسلام. مثال آخر، إذا اعتقد كذب الأنبياء ولو اعتقد كذب نبي واحد يعني ما شرط حتى يحكم عليه بالكفر يقول كل الأنبياء كانوا كاذبين، لو قال عن نبي واحد كان كاذبا يكفر. مثال ثالث، إذا فضل الكفر على الإيمان، إذا واحد قريب عهد بإسلام يعني أسلم حديثا ثم قال الكفر أفضل من الإيمان، هل يعذر؟ هل يقال هذا معذور لأنه قريب عهد بإسلام بهذا الأمر؟ لا يعذر. مثال ثالث، إذا فضل الكفر على الإيمان أو فضل الكفار على المؤمنين، أو إذا اعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان خسيسا لعنة الله على من ينقص سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، أو إذا اعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان خسيسا فاصل. في مثل هذا إذا كان مسلما ثم اعتقد أي أمر من هذه الأمور أو شك فيه كأن قال هل الله موصوف بالقدرة أم لا، أو قال هل النبي كان كاذبا أم لا، كفر سواء كان قريب عهد بإسلام أم لم يكن، أو لم يكن، سواء كان قريب عهد حديث عهد بإسلام أو لم يكن، إذن هذا سبب حتى يحكم على شخص بالكفر بعد إسلامه. اللي هو أن يحصل منه ما لا يعذر به حديث عهد بإسلام. يعني أن يحصل منه ما لا يعذر به حديث عهد بإسلام. الأمر الثاني، أن يصدر منه شيء فيه تحريم حلال أو تحليل حرام، وهنا في الأمر تفصيل. فاصلة. كذلك أن يقول عن المستحب مكروه، أو عن المكروه مستحب، على تفصيل في ذلك، على تفصيل في ذلك. يعني انتوا عم تاخدوا قاعدة الآن، ما عم ندخل بالتفاصيل، تفاصيل في أشياء يذكرها العلماء. هذه القاعدة، هذا الأصل هيك، لكن في استثناءات. هذه الرول. طيب، أول السطر: الشخص إذا كان يقول أنا أصدق بالله وبالرسول، وأصدق أن ما جاء به النبي حق، وأصدق أن ما جاء به النبي حق، فاصل. يعني الأصل العقيدي موجود عند هذا الرجل، عند هذا الإنسان. فأمور التحليل والتحريم، فأمور التحليل والتحريم وما كان نحوها إما أن يكون تعلمها وعرفها، أي بلغته على الوجه الصحيح، أو لا. يعني إما أنه يعرف الحكم الصحيح في هذه الأشياء أو لا يعرف. ما هيك؟ إنسان عقيدته صحيحة، ينزه الله تبارك وتعالى، يصف الله بما يليق به، يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام، مصدق بأن كل ما جاء به النبي حق وصدق. نأتي إلى ذكر أمور التحليل والتحريم. هل إنسان هذا إما أن يكون تعلم الحلال والحرام بطريق صحيح، يعني وصله بطريق صحيح، أو لم يصله بطريق صحيح؟ يعني إما أنه يعرف الحكم في الشرع أو أنه لا يعرف الحكم في الشرع. اكتبوا. فإذا كان يعرف الحكم في الشرع فكذبه يُعذب يقال عنه كفر، بيعرف انه هيدا حكم الشرع ومع ذلك قال هذا انا لا ارضى وهذا كذب، الصواب كذا وكذا بزعمه، يقال عنه كفر لأنه كذب الله والرسول صلى الله عليه وسلم. فاصل. في هذه الحال إن كان حديث عهد بالإسلام أو لم يكن حديث عهد بالإسلام، لأنه بيعرف أنه هذا الحكم الشرعي وعم بيقول هذا كذب هذا باطل، الصحيح ما أذكره أنا. في هذه الحال إن كان حديث عهد بالإسلام أو لم يكن كفر، لأنه يعرف الحكم الشرعي ومع ذلك كذبه، هل بيتغير هذا الحكم إذا كان ببلد فيها عالم ولا ما فيها عالم؟ ما بيتغير، سواء كان في بلد فيها عالم، سواء كان في بلد فيها عالم أو لم يكن فيها عالم، كفر لأنه كذب الشريعة. مثل هذا الشخص إذا قال فعلي هذا ليس كفرا، يعني تكذيبه للشرع، إذا قال فعلي هذا ليس كفرا ثم تشهد للاحتياط أو للعادة للذكر، ثم تشهد للاحتياط أو للعادة، هل ينفعه؟ لا ينفعه، لا ينفعه، نعم هو كذب القرآن، قال هذا الحكم الشرعي منه صحيح، كلامي أنا الصحيح، وما كان يعتقد أنه هذا الذي صدر منه كفر. لو تشهد للإحتياط ينفعه أو ينفعه؟ لو تشهد على جري عادته لا ينفعه. أيضا لو تشهد جزما عن مسألة أخرى وهو بعض يعتقد أن ما يعتقده ليس كفرا، أيضا لو تشهد جزما للخلاص من مسألة أخرى يعني تشهد بنية الدخول في الإسلام للخلاص من مسألة أخرى وهو بعد يعتقد أن كلامه الذي يعرف معناه ويفهمه وأنه ضد الشرع ليس كفرا، لا ينفعه ذلك التشهد للخلاص من الكفر. واضح؟ لا ينفعه ذلك التشهد للخلاص من الكفر. فاصلة. أيضا لو شك يعني لو قال الذي فعلته يمكن هو كفر ويمكن هو ليس كفرا، هو بيعرف انه بكلامه في تكذيب للشرع، بيعرف الحكم الشرعي ومع ذلك قال لا الحكم الصحيح كذا، إذا تشهد لا ينفعه ولو تشهد 10 مرات بنية الدخول في الإسلام، ما دام يشك هل الذي فعله كفر أم ليس كفرا، واضح إلى هنا؟ حالة أخرى، أما إن لم يكن يعرف الحكم الصحيح في الدين ما عم نحكي عما لا يعذر به حديث عهد بإسلام، هذه الفكرة بدكم تصحبوها معكم حتى ننتهي من كل هذا الدرس، يعني حتى الأسابيع القادمة بتكونوا حاضرين ذهنيا، ما عم نحكي هون مسألة اللي بدي اذكرها عن قريب عهد، عن ما عما لا يعذر به قريب عهد بإسلام. اما ان لم يكن يعرف الحكم الصحيح في الدين اختلط عليه الامر فظن ان هذا الامر في الدين حلال، بينما هو حرام، او بالعكس، فقال عنه حلال أو حرام، يعني على عكس ما هو الحكم، ليش قال حلال أو حرام؟ ليس لأنه كان يعرف الحكم، ليس لأنه كان يعرف الحكم، بل لجهله بالحكم، أو لأنه هكذا سمع، ظن أن الدين حكمه كما هو يقول، هذا بيكون بده يكذب الدين؟ لا، هذا مفكر انه هذا الحكم الشرعي لانه ما سمع غير هيك. وكان هذا الامر الذي تكلم فيه ليس مما لا يعذر به حديث واحد باسلام، ظن ان الدين حكمه كما هو يقول. مثل هذا لمجرد ذلك لا يكفر، مثل هذا لمجرد ذلك حطوها لا يكفر، لا يحكم عليه بالكفر، لا يكفر طالما أن الذي يقوله لا يدخل تحت ما ذكرناه، مما لا يعذر به حديث عهد بالإسلام، وطالما أنه ما كان سمع بمثيلات هذه المسألة بحيث يمكن أن يعرف حكمها من هذه المثيلات، التي كان سمعها قبل ذلك، إذن شخص تكلم بكلمة مما فيه تحليل حرام أو تحريم حلال أو استحباب مكروه أو حكم بالكراهة على مستحب أو نحو ذلك، وهذا الشخص لم يكن قبل ذلك سمع بالمسألة أو سمع بها كما ذكرها هو ولم يكن سمع بمثيلاتها، ولا كانت هذه المسألة مما لا يعذر به حديث عهد بإسلام، فقال شيئا هو في الحقيقة خطأ غلط شرعا، لكن هو لا يعرف أنه خطأ ويظن أن هذا هو حكم الشرع، ظن أن الحكم الذي قاله موافق للشرع. في هذه الحال هذا الشخص يعلم ولا يكفر، يعلم ولا يكفر. ما عم نقول كان سامع انه الله جسم، لانه هذا لا يعذر به قريب عهد باسلام. مثلا ما كان سامع انه في الاسلام الخمر حرام بالمرة، بالمرة ما سمع انه الخمر محرم في شرع الله فظنها حلالا، لأنه مثلا رأى بعض المسلمين يشربونها. هذا يعلم أن الخمر، وهو لا يريد تكذيب الشريعة وما سمع لا بها المسألة ولا بما يشبهها، وهذه المسألة ليست مما لا يعذر به حديث عهد بإسلام، فإذا يعلم ولا يكفر. هذا الكلام لا يعني أنه شخص ممن يعيشون بيننا الآن وبيعرف أن المسلمين يحرمون شرب الخمر لكن هو أراد أن يقول حلال، هذا لا يحكم عليه بحكم هذا معاند صار. هذا مكذب للدين، لأنه يعرف أنه الحكم الشرعي هكذا وهو يريد أن يعاكسه. نعم بلى، ما عم نحكي على الحرام، عم نحكي يكفر أو لا يكفر، ولا يجوز له أن يفتي بغير علم. إيه ما عم نحكي على المعصية، في معصية، في معصية، مش بس لأنه أفتى بغير علم، لأنه ما طلب العلم أصلا حتى يتعلم الحق. ما فرض، ما هو فرض عليه معرفته من علم الدين، ما طلبه قدر الذي يتعلق بالتحليل والتحريم، فعليه معصية. بس عم نحكي هل يكفر أم لا يكفر؟ لا لا يكفر، لكن يعلم. تفضلي أخت محمد. لا ما بدي أسأل حكم من يقول مسألة، ما خلينا بالقواعد، هلأ خلينا بالقواعد، ما حدا يسأل حكم من يقول. الله يبارك فيكم، خذوا القاعدة الرول ونزلوا عليها المسألة، شوفوها على أي مسألة بتنزل، على أي قاعدة بتنزل، وبتحكموا ساعة على المسألة. واللي ما فهم المسألة ما بيحكم، بيسأل أهل العلم. إذن هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث إن شاء الله نذكره في الدرس القادم، فإلى أن نلقاكم، ليس السبت القادم، قلت في الدرس القادم، السبت القادم في عنا مناسبة بالمصلى عبال عند العزبي، فإن شاء الله الدرس الذي يلي السبت القادم في السبت الذي بعده نتابع إن شاء الله. فإلى أن نلتقي في ذلك الدرس، أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم حسن الختام، وأن يتقبل منا طاعاتنا، وأن يتوفانا وهو راض عنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نهلل، بارك الله فيكم، قولوا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، واجز اللهم عنا شيخنا خيرا. بارك الله فيكم.